هذا سائل يقول: ماذا يلزم من نسي طواف الوداع ولكنه قد طاف للإفاضة؟ من نسي طواف الوداع ويريد أن ينفر ويخرج من مكة بعد أن أدى النسك، طواف الوداع عند أهل العلم واجب، يجبر بدم، ولكنه إن كان قد طاف للإفاضة في آخر الوقت، يعني أخر طواف الإفاضة إلى وقت خروجه، أجزأه عن طواف الوداع.